الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وقد اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمراتب القدر، وانها اربعه مراتب: الايمان بعلم الله المحيط بكل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما فلا يعزب عن علم الله، أي لا يغيب، لا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإنه قد علم بالأشياء كلها، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما. وهكذا مرتبة الكتابة، وهكذا مرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. قال رحمه الله ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ الجواب: قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: إن ذلك في كتاب. وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون: قال فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا بكتاب إن ذلك على الله يسير، وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، رواه مسلم. وفيه قال سراقة ابن مالك بن جعشم: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية: كل عامل ميسر لعمله. والحديث في مسلم من حديث جابر، وغير ذلك من الأحاديث. نعم، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء جرى به أو سبق به علمه. أن تؤمن بأن الله عز وجل قد كتب كل شيء قد جرى أو سبق به علمه، فهذا هو الإيمان بالقضاء والقدر كما تقدم. أن تؤمن بأن كل شيء حصل وكان ويكون وسيكون من حركة وسكون أو حياة أو موت أو غنى أو فقر أو صحة أو مرض أو سعادة أو شقاوة، كل ذلك قد سبق به علم الله وجرى به قلمه وحصل بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته، وأنه أيضا وجد بخلقه سبحانه وتعالى. هذا معنى الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن بهذه الأمور. فكل شيء مما سبق به علم الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل كتبه في اللوح المحفوظ، كما في قوله سبحانه في هذه الآية الكريمة: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام المبين هو اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه جميع الكتب التي بيد الملائكة. فاللوح المحفوظ هو الذي ترجع إليه جميع الكتب التي يعني بأيدي الملائكة. وقال تعالى: إن ذلك في كتاب. وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون: قال فما بال القرون الأولى؟ يعني لما جاء موسى عليه السلام إلى فرعون يدعو إلى الله وإلى توحيده، قال: فما بال القرون الأولى؟ كيف يعني مضوا وكانوا على ما نحن عليه اليوم؟ فماذا فعل بهم هذا الذي تدعو أنه ربك وأنه كذا؟ قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يخطئ ربنا سبحانه وتعالى ولا ينسى، لا يذهب يعني لا ينسى شيء مما علمه سبحانه وتعالى في كتاب، وهذا الكتاب لا يضل ربي في كتاب. هذا الشاهد قال علمه عند ربي في كتاب، يعني علم الله سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ، وعلم الله عز وجل ليس مسبوقا بالجهل وليس أيضا لاحقا بالنسيان. قال وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعني ما يطول من عمر ولا يقصر إلا وهو بعلم الله تبارك وتعالى، وهذا العلم يعني الذي يتضمن حياته وموته وسعادته وشقاوته كل ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. العلم المحيط بكل شيء والكتاب لهذا العلم كله على الله يسير. قال وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، الشاهد وقد كتب. وفيه قال سراقة نعم يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ هذا أيضا في دليل على هذه المرتبة أن الأقلام قد جفت، جف القلم بمعنى أن كل شيء مما كان ويكون سيكون قد فرغ منه، قد فرغ من هذا. معنى الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن كل شيء يحصل فالله عز وجل قد علم به، والله عز وجل قد كتبه. فقال أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل، يعني كأنه يقول هل هذا الشيء الذي يحصل منا بالنسبة لله تبارك وتعالى أمر مستأنف كما تقول القدرية. فالقدرية يقولون أو غلاة القدرية إن الله عز وجل أمر ونهى ولا يعلم بمن يطيعه ممن يعصيه، حتى تقع الطاعة أو تقع المعصية فيكون علم الله تعالى الله عما يقولون حلوا كبيرا. لا، هذا فيه رد واضح وحجة دامغة على هؤلاء القدرية. يسأل هذا الصحابي فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله سبحانه وتعالى قد خلق كل إنسان وهداه لما تقدم من علمه سبحانه وتعالى، والله حكيم عليم لا يظلم أحدا شيئا، وله الحجة الدامغة وله الحكمة التامة سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قد علم بعلمه المحيط الواسع بما سيكون من الخلق، ثم كتب هذا الذي سيكون من الخلق، ثم كان ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى وخلقه وإيجاده. وسيأتي في الفصول القادمة مناقشة في هذه المسألة إن شاء الله. قال كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ قال الجواب يدخل في ذلك خمسة من التقادير كلها ترجع إلى العلم. التقدير الأول كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي. يعني عرفنا هذه المرتبة مرتبة الكتابة، وهذه المرتبة الكتابة لها أربعة أنواع أو خمسة أنواع من التقادير. التقدير يعني كون الله سبحانه وتعالى قدر كل ما عليه الناس من خير وشر وحياة وموت وغنى وفقر إلى غير ذلك، سعادة وشقاوة. قال التقدير الأول الذي يسمى التقدير العام، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق كل، يعني أن الله سبحانه وتعالى كتب كل ما سيكون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا هو التقدير العام، كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي. هذا يقال له التقدير العام والتقدير الأزلي. الثاني التقدير العمري، حين أخذ الميثاق يوم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وهذا يقال له التقدير البشري. فأطلق عليه التقدير العمري، ويطلق في كلام أهل العلم بالتقدير البشري، أن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم الميثاق بأنه ربهم سبحانه وتعالى، وكتب ما يكون منهم، وسيأتي الأدلة على ذلك. قال وستأتي الأدلة. قال الثالث التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم، أن الله قدر يعني حياتها وموتها وسعادتها وشقاوتها وغير ذلك. الرابع التقدير الحولي وهو السنوي في ليلة القدر، وهو أيضا كما تقدم. الخامس التقدير اليومي، هو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه، وسيأتي هذا إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.